قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحد على السحور. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحث على السحور. الحث على السحور، مراد النسائي من هذه الترجمة هو بيان الترغيب في التسحر، وكل الإنسان يأكل الطعام وقت السحر قبل استعدادا للقيام. والسحور، والسحور بفتح السين وضمها، قيل إن المراد أنه بالفتح مل الطعام الذي يؤكل، وأما بالضم فهو اسم للأكل، أكل الطعام في السحر استعدادا للصيام. السحور والسحور، قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أي أكل الطعام في ذلك الوقت فيه بركة. وهناك ألفاظ كثيرة هي مثل هذه اللفظة، فيها أنه في الفتح اسم للشيء المستعمل، وفي الضم اسم للفعل، من ذلك الطهور والطهور والوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء، والإنسان يأخذ ويغسل، وهذا فعل قال وضوء بالضم، وبالفتح هو اسم للماء. والحديث الذي فيه أن عثمان دعا بوضوء، دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به، فتح الواو. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، نحو وضوئي يعني بالضم الذي هو فعلي للوضوء. فالوضوء والوضوء والطهور والطهور كلها الفتح اسم للشيء المستعمل، والضم اسم للفعل. ومثل ذلك أيضا السعوط والوجور. السعوط هو ما يتصعط في الأنف، يعني الشيء الذي يستعمل يقال له سعوط، وأما فعله يقال له سعوط بالضم. وكذلك الوجور، يعني ما يقطر في الفم يقال له وجور، وتقطيره بالفعل يقال له وجور. فهي ألفاظ متعددة هي بالفتح للشيء الذي يستعمل، وفي الضم وبالضم للفعل نفسه للفعل. وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحث على السحور من جهة الأمر به، ومن جهة تعليل ذلك بأن فيه بركة. بعد أن قال فسحروا، قال فإن السحور بركة. فالحث عليه من جهتين: من جهة الأمر، ومن جهة بيان أن فيه بركة. وقد أورد النسائي عدة أحاديث تحت هذه الترجمة في الحث على السحور. أولها حديث عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة في السحور هي من وجوه كثيرة، تكون من جهة حصول الأجر والثواب، ومن جهة التقوي على العبادة في النهار، والتقوي على الصيام، وكل إنسان لا يصيبه الجوع فيكون ذلك سببا في خموله وكسله، بل يستعمل الطعام في وقت السحر ليتقوى به على العبادة في النهار، ليتقوى به على الصيام، وليتقوى به على العبادة الأخرى، بحيث لا يصيبه كسل وخمول يجعله لا يؤدي ما يؤديه في غير حال الصيام بسبب ما حصل له من الضعف، وبما حصل له بسبب ما حصل له من الكسل لكونه لم يأكل. ولهذا جاء النهي عن الوصال، النهي عن الوصال، كل إنسان يصوم يومين لا يفطر بينهما، بما فيه من إضعاف النفس وعدم قدرتها على القيام مع ذلك بما هو مطلوب من الإنسان. وقد جاء الترخيص بعد أن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال، قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني معناه يصوم يوم وليلة، لكن كونه يصوم يومين وبينهما ليلة ولا يتسحر هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني حتى يأكل الطعام في السحر ويكون في ذلك تقوية له على العمل في النهار وعلى الصيام وعلى العبادات الأخرى التي تتطلب نشاطا، تتطلب قدرة. وعدم الأكل يكون سببا في الإضعاف. قال أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار البصري الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري، ثقة وثقة ثقة ناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة، نعم وهو ثقة أخرج له من البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. البخاري أبو بكر بن عياش، نعم البخاري ومسلم في المقدمة، أيوة وأصحاب السنة الأربعة. تقريب رمز له بعين وقال في ترجمته وروايته عند مسلم في المقدمة. تقريب، نعم البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن الأربعة. وفي الغالب أن من له رواية عند مسلم في المقدمة يرمز له بالميم والقاف، بالميم والقاف يعني. وليس معنى هذا أنه ما روى له في الصحيح لأن فيه كلام أو ما إلى ذلك، لا، وإنما هكذا اتفق. وإلا فإن الشخص قد يكون يعني في القمة ولكن مسلم روى له في المقدمة. ومن هؤلاء عبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث في الصحيح أن من أعمال النيات، فإن مسلم روى له في المقدمة، ولا يعني ذلك أن من لم يروي له في الصحيح أنه فيه كلام. كم من شخص في القمة ومع ذلك ما خرج له أصحاب الصحيح، لأنهم ما اتفقوا، ما خرجوا كل حديث صحيح، ولا التزموا أن يروا عن كل شخص ثقة، ما التزموا أن يروا كل صحيح ولا التزموا أن يروا عن كل ثقة أو يخرجوا لكل ثقة. فكم من ثقة لم يخرج له في الصحيح بل في الكتب الستة. ومن هؤلاء الإمام الكبير المشهور أبو عبيد القاسم بن سلام، الإمام المشهور أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام مشهور مع ذلك ما خرج له أصحاب الكتب الستة. فعدم التخريج للشخص لا يدل على أن فيه شيء، وإنما الأمر كما ذكرت يعني اتفق أنه أنهم روى عنه، واتفق أن هذا لم يروى عنه، وليس في عدم روايتهم عن الشخص شيئا يدل على القدح فيه، لأن صاحبي الصحيح لم يلتزموا تخريج كل حديث صحيح، ولا التزموا الرواية عن كل ثقة، فكم من ثقة لم يروا عنه، وكم من صحيح لم يودعوه كتابيهما، وكم من حديث صحيح لم يودعه الشيخان صحيحيهما. وأوضح دليل على هذا ما أشرت إليه مرارا وتكرارا، وهو أن صحيفة همام بن منبه هي بإسناد واحد تشتمل على 140 حديثا، البخاري انتقى منها وأخذ وروى بعضها، ومسلم انتقى منها وروى بعضها، اتفقوا على أشياء منها، وانفرد البخاري بأشياء، وانفرد مسلم بأشياء، وترك أشياء. فلو كانوا ملتزمين لرواية كل صحيح لروا هذه الصحيفة كلها من أولها إلى آخرها، لأنها بإسناد واحد، ما في فرق بين ما أخذوه وما تركوه، ليس هناك فرق بين ما أخذوه وما تركوه، بل الكل. ولكن لكونهم لم يلتزموا إخراج كل صحيح حصل هذا. عن عاصم، عن عاصم ابن بهدلة ابن أبي، وهو ابن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود اسمه بهدلة، وهو صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ورمزوا له بعين، وقال في التقريب وحديثه في الصحيحين مقرون، يعني معناه أنه لم يروي عنه استقلالا، بل روى عنه وعنه وعن غيره في الإسناد. ولكن الذي مشوا عليه هو أن من روي له في الأصول ولو كان مقرونا ولو كان متابعة فإنه يرمزون له بالأصل عين، أما إذا كان روي له بالتعليقات فلا يرمز له بالأصل، وإنما يرمز له بخاتا يعني البخاري تعليقا، وأما إذا كان مقرونا فإنه يرمز له بالأصل. ولهذا الرمز لعاصم بن أبي النجود المقرئ بعين أي رواه الجماعة، وفي التقريب قال وروايته في الصحيحين مقرونة، يعني أنه ليس مرويا عنه على سبيل الاستقلال، بل روي عنه مقرونا مع غيره. عن زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدركوا زمن النبي ولم يلقوه، فيقال لهم مخضرمون، وهم من كبار التابعين، وهم من كبار التابعين الذين رأوا كبار الصحابة. كبار التابعين هم الذين رأوا كبار الصحابة وروى عن كبار الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما عبد الله فهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العلماء في الصحابة أهل الفقه والحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 32 في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وليس هو من العباد له الأربعة المشهورين بهذا اللقب، وإن كان بعض العلماء قد عده واحدا منهم، إلا أن الصحيح خلاف ذلك، وأن العباد له الأربعة هم من صغار الصحابة، وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، فهؤلاء هم العباد له الأربعة، وليس فيه ابن مسعود، لأن ابن مسعود متقدم وهو أكبر منهم، وكانت وفاته سنة 32، وأولئك عاشوا بعده مدة طويلة، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وتلقى عنهم الحديث من لم يدرك زمن ابن مسعود، ولهذا فهو ليس من العبادة الأربعة على المشهور, بل العبادة الأربعة هم من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم بعد ابن مسعود مدة طويلة. وعبد الله بن مسعود حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال وقفه عبيد الله بن سعيد ثم ساق الإسناد الذي فيه رواية عبد الله عبيد الله بن سعيد والتي وقف فيها الكلام على ابن مسعود ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تسحروا. قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود ولكنه هنا موقوف عليه, وكان ذلك من طريق عبيد الله بن سعيد لأن الإسناد بعد عبيد الله بن سعيد هو نفس الإسناد المتقدم, نفس الإسناد من عبد الرحمن المهدي إلى آخره, وإنما الفرق هو بشيخ مسلم في الطريقة الأولى محمد بن بشار وشيخه في الطريقة الثانية هذه عبيد الله بن سعيد. فأبو محمد بن بشار رفع الإسناد المتقدم وأسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وعبيد الله بن سعيد وقفه على عبد الله بن مسعود, وكان ذلك بلفظ تسحروا. ثم قال عبيد الله لا أدري ما لفظه, فلا أدري هل المراد لهذه اللفظة يعني ما بعد كلمة تسحروا أنه لا يدري ما لفظه, وأن الذي عرفه أو الذي جرى لفظه تسحروا, وأن ما وراء ذلك كما جاء في حديث محمد بن بشار المتقدم لا يدري لفظه, أو ماذا لا أدري يعني إيش ماذا يريده عبيد الله, ماذا يريده عبيد الله بن سعيد بقوله لا أدري ما لفظه. والإسناد هو نفس الإسناد المتقدم إلا عبيد الله بن سعيد شيخ النسائي, وعبيد الله بن سعيد اليشكري الترخصي, وهو ثقة مأمون سني, وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده, أظهر السنة في بلده, السنة التي هي خلاف البدعة, الالتزام بالسنة والتقيد للسنة ومجانبة البدعة, فقيل له سني. وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي, وبقية رجاله مروا في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسحروا فإن في السحور بركة. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وبمعنى حديث عبد الله بن مسعود المتقدم فسحروا فإن في السحور بركة. والإسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عوانة, وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته أبو عوانة, مشهور بكنيته أبو عوانة, وهو متقدم وهو من طبقة شيوخ النسائي, من طبقة شيوخ النسائي. وفيه أبو عوانة متأخر الذي استخرج على صحيح مسلم, له صاحب المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح, صحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة ومسند أبي عوانة, ذاك متأخر. وأما هذا فهو متقدم لأن ذاك بعد مسلم وقد استخرج على مسلم, وأما هذا فهو متقدم. وحديثه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتادة وعبد العزيز عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد العزيز هو بن صهيب البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي صحابي منه صحابي أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا علي بن سعيد بن جرير أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي هو صدوق. نعم. خرج له النسائي وحده. النسائي وابن ماجه في التفسير. نعم النسائي وابن ماجه في التفسير. النسائي وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا أبو الربيع. قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهراني. أبو الربيع الزهراني وهو ثقة خرج له. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا منصور بن أبي الأسود. قال حدثنا منصور بن أبي الأسود. منصور بن أبي الأسود وهو ثقة. صدوق أحسن الله. هو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وفي نسخة نسخة أبو الأشبال بدل النسائي ابن ماجه. لكن في الخلاصة وفي تهذيب التهذيب أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق له أوهام. أخرج له من؟ البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة. وهو صدوق له أوهام. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رفعه ابن أبي ليلى. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم: تسحروا فإن في السحور بركة. وإسناده لكن هذا موقوف أحسن الله إليك. موقوف. نعم لأنه قال عن أبي هريرة أنه قال: تسحروا. ثم في آخره: رفعه ابن أبي ليلى. موقوف عن أبي هريرة. وقفه أبو هريرة موقوف على أبي هريرة والكلام من حديث أبي هريرة ولكنه جاء من طريق أخرى مسند مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الطريقة عن أبي هريرة هي موقوفة عليه والمسند موقوف عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يزيد. قال حدثنا يزيد هو بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. أخبرنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. ثم قال: رفعه ابن أبي ليلى. رفعه ابن أبي ليلى. ثم ساق الإسناد الذي فيه رفع ابن أبي ليلى له. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان مرفوعا إلى رسول الله. هذا ليس في عبد الملك بارك الله. أيوة. الإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة. نعم رفعه ابن أبي ليلى وليس فيه ابن أبي سليمان. ولا شك أن المرفوع هو الأصح. وإن كان ابن أبي ليلى فيه كلام إلا أنه جاء عن أبي هريرة الحديث من طرق ثابت عن أبي هريرة وعن غيره من أصحاب رسول الله كما تقدم عن أنس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فالحديث ثابت له متابعات وله شواهد عن أبي هريرة أناس خرجوه غير من تقدم غير من ذكر، وكذلك له شواهد عن غير أبي هريرة كما تقدم عن ابن عمر عن ابن مسعود وعن أنس رضي الله تعالى عنه. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا يحيى. حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي ليلى. حدثنا ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه، وإذا جاء ذكر ابن أبي ليلى في المسائل الفقهية فالمراد به هذا. وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى محدث مشهور ثقة، لكن الذي اشتهر بالفقه والذي يعزى إليه كثيرا في مسائل الفقه هو هذا الذي معنا في الإسناد، محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيء الحفظ جدا، يعني معناه أنه يعني حفظه سيء يعني جدا. لكن كما هو معلوم الحديث ما كان تعويله عليه لأنه جاء من طرق عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس من هذا الطريق وحده، ولو كان ما جاء إلا من هذه الطريق وحدها لكان في ذلك نظر، لكنه لما كان جاء عن أبي هريرة من طرق أخرى مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عن غير أبي هريرة من الصحابة، فإن وجود محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مع كونه سيء الحفظ جدا لا يؤثر ذلك على صحة هذا الحديث. محمد بن عبد الرحمن أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. الله عليك. البخاري تعليقا؟ لا، أخرج له أصحاب السنة فقط. نعم. ما فيه رمز البخاري تعليقا؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. أيوة. أخرج له أصحاب السنة الأربعة فقط. نعم. أخرج له أصحاب السنة الأربعة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أحسن الله إليك. في الحاشية يعني يقول في حاشية تقريب يقول استدرك المصنف في الفتح ذكر الصفحة والجزء على المزي إذ لم يرمز للمترجم خط، فقال أغفل المزي أن يعلم له في التهذيب علامة تعليق البخاري. ثم قال المعلق وهو لم يفعل ذلك هنا. ولم يفعل ذلك ابن حجر. أي لكن أي نسخة معك هذه؟ محمد عوام. لا كان في كان النسخة هذه الأخيرة هذه فيها الرمز. في الخط؟ إي كان يعني رأيت فيها. هي موجودة معكم هذه؟ ها؟ وفي النسخة الثانية نسخة باكستانية. نسخة قديمة باكستانية. أيوه. إيش فيها محمد؟ إيش فيها؟ يا خط هنا كذلك بالنسبة الباكستانية ومن ذلك أصحاب السنة الأربعة بس فقط. طيب على كل يعني هو الآن في الفتح ذكر أنه روى له البخاري تعليقا. هنا وأظن في النسخة اللي ذكرت لكم اللي هي الأخيرة أن فيها هذا الرمز. قال عن عطاء عن أبي هريرة. عن عطاء عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة. أخرج له النسائي وحده. الترمذي والنسائي. وهو صدوق وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن قال حدثنا يحيى بن آدم. قال حدثنا يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضي. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهي بلفظ ما تقدم تسحروا فإن في السحور بركة. ومسناد قال أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى بن إياس. زكريا بن يحيى بن إياس وهو ثقة. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن أبي بكر. نعم. عن أبي بكر بن خلاد وهو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له البخاري. الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما أخرج له البخاري ولا الترمذي. وحديثه أخرجه الإمام مسلم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وهو ثقة. نعم. أيوة. قال حدثنا محمد بن فضيل. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد ذكر أنه رمي بالتشيع لكن ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح لأنه ضمن الأشخاص الذين انتقدوا على البخاري وأن فيهم كلام وأن البخاري خرج له وقال إنما عيب عليه التشيع. ثم ذكر بالإسناد عن أحد العلماء بالإسناد أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. والشيعة لا يترحمون على عثمان بل يبغضون عثمان الرافضة. وهذا يدل على سلامته مما رمي به يدل على سلامته مما رمي به لأن كونه يترحم على عثمان ليس هذا شأن الرافضة ليس هذا شأن الرافضة لأن الرافضة يبغضون الشيخين ويبغضون عثمان ويبغضون يعني سائر الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا يسيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة المأثورة عنه وهي قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان تدل على سلامته. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ثم ذكر في آخر الحديث عن أبي عبد الرحمن ثم ذكر في الحديث قال أبو عبد الرحمن إسناد يحيى بن سعيد هذا حسن وهو منكر وأظن الخطأ فيه من محمد بن قضيع. ما أدري ما وجه ذلك. هو من حيث الحديث صحيح وثابت وهو مثل ما تقدم جاء عن أبي هريرة من غير لكن رأيت في تحفة الأشراف في حديث قبل هذا وهو من طريق يحيى بن سعيد ومن طريق محمد بن فضيل وقال رواه يحيى بن سعيد لم يروه عنه إلا محمد بن فضيل فكان يعني كونه ما رواه عنه إلا محمد فضيل جعله يتردد فيه. لكن محمد بن فضيل صدوق والحديث ما جاء من هذه الطريق وحدها, بل جاء عن أبي هريرة من طرق أخرى, وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير أبي هريرة من حديث أنس كما تقدم, ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلعل وجه الإنكار أو توهم الخطأ من جهة أن يحيى بن سعيد الأنصاري ما روي عنه إلا من طريق محمد ابن فضيل, لكن ذلك كما عرفنا لا يؤثر لأنه لم يكن ذلك على سبيل الاستقلال. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.